على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية ابن مالك كتابه: وفكرته على آدم بدلا من فعله كندلا. قال: يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعل وهو مقيس في الأمر والنهي، نحو قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا، والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله. وكذاك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك المشيب أي أتتوانى وقد علاك. ويقل عندك وقد علاك؟ نعم عندكم وقد علاك؟ أتوانى وقد علاك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا آخر درس أخذناه في الفترة الأخيرة في باب المفعول المطلق، وإن كنا الأبيات وإن كنا قد علقنا على الأبيات كلها، لكن قراءة الشرح توقفنا عند ذكر الحالات التي يحذف فيها المفعول المطلق. قال الناظم: الحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندل ندل الكندلا. والندل هو خطف الشيء بسرعة، والندلا أي فعل أمر. فذكر هنا الموضع الذي يجب فيه الحذف: إذا وقع المصدر بدلا من فعل، يعني لم يأتي لم يؤت بالفعل، وإنما كان المصدر بدلا منه، وهذا ليس فقط سمائيا بل مقيس، يعني في الأمر وفي النهي. إذا جاء في باب الأمر في باب النهي فإنه قد يحذف الفعل ويقال قد يحذف العامل المصدر وجوبا، كقم قياما، وكقوله قياما لا قعودا، أي قم قياما لا قعودا، أي قم قياما لا قعودا. بعضهم اعترض على هذا وقال أن قياما لا قعودا هنا مصدر نابع عن فعله، هنا مصدر نابع عن فعله، أي قم ولا تقعد، المقصود قم ولا تقعد. وعليه فعلى هذا المذهب لا يحذف المصدر وجوبا العامل وجوبا، بل يقرر دائما، واضح؟ والصواب هو أنه يقال محذوف قياما لا قعودا، قياما منصوب على الفعلية المطلقة، وفعله محذوف يقدر من لفظه أو معناه. وأيضا كذلك في الدعاء سقيا لك، كذلك هنا العامل محذوف أي سقاك الله. وأيضا يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام أتوانيا أي أتتوانى توانيا، واضح؟ فالعامل هنا حذف. نعم. قال: ويقل حتى كذلك وقوع المصدر أو وقوع الاستفهام موقع التأجب، كقولك أشوقا ولما يمضي غير ليلة على فراقنا أشوقا، فهذا أيضا منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف وجوبا. والواقع موقع التوجع أضربا وأنا البريء مثلا. نعم. وقد يكون الاستفهام مقدرا ليس واضحا يقدر كقولك خمولا وإهمالا، أي أخمولا وإهمالا. نعم. قال: ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر، نحو أفعل وكرامة، أي وأكرمك. ها هنا يقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل إذا كان يقصد به الخبر. إذن إذا كان المقصود الأمر أو المقصود النهي أو المقصود الدعاء أو الاستفهام مقصود به التوبيخ أو مقصود به التعجب أو وروده مورد التوجع أو كان الاستفهام مقدرا، فهذه نقول في المصدر فيها مفعول مطلق، في المصدر منصوب المفعولية المطلقة بفعل من مقدر من لفظه أو معناه، ولا نقول أن ماذا أن هذا المصدر نابع عن فعله. نعم، كما في قوله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. نعم. قال: فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. نعم. وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر: يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين من دارين بجر الحقائب. أيوة. قال الشاعر يوصف على حين ألهى الناس، على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. نعم. فقوله كندلا للذندلا، أي من أندل ندلا، أشار إلى هذا البيت أو إلى هذين البيتين. يمرون بالدهنة، وهذا اسم موضع، خفافا ثيابهم جمع عيبة وهو الوعاء، وعاء الثياب. ويرجعن من دارين اسم قرية. بجر الحقائب متفقة حقائبهم، يعني يملؤونها بالثياب. على حين ألهى الناس أي شغلهم جل أمورهم معظم الأمور، فندلا زريق، الندل هو الخطف، فندلا زريق المال ندل الثعالب، أي يخطف هذا المال كما يخطف الثعلب ويأخذ حاجته. هنا يعني هذا لص من اللصوص، يحدد اللصوص وينادي بعضهم بعضا على خطف الثياب بسرعة وخفة. بالدهنة جار مجرور متعلق بيمرون، خفاف الحاء جار مجرور متعلق بيمرون. طيب نزيد خفافا نفبس، خفافا حاء مصر من نقول الكسرة مقدرة على الألف نعم انتهى تعذر. إيه نعم، لأن الدهنة موضع فهذا مقدر على الألف. الدهنة أصلها الدهنائي شغلة ضرورة. كيف؟ أصلها الدهنائي للدهنة. لا هذا اسم موضع الدهنة موضع، هذا موضع موضع موضع يسمى الدهنة. شو عندك؟ ماذا قال؟ قال الدهنة يقصر ويمد، يقصر ويمد. خلاص الدهنة الدهنة هنا الدهنة مقصور. نعم. إذا تكون المقدرة على الألف، إذا كان الدهنة إيه كسر ظاهرة. نعم. كفافا حاد مقصور. أيوة. طيب بعده عياب فاعل مرفوع، عياب فاعل أين فعله؟ أين رافعه؟ سؤال الأخير عياب فاعل فيحتاج إلى فعل أو إلى عامل خفافا، أي خفت عيابه خفافا. هو الموضع الحال منصوب على الحالية، هي مصدر والمصدر يعمل يعني فعل. فالمضاد يمرون بالدهناء والحال أنهم خفت عيابهم. ها طيب فاعل أنا متى رفعي ضم وهو أين متصف محل جر الإضافة. طيب زيد ويرجعنا واو واو حرف عطف أيوه يرجعنا في المضارع يرجعنا في المضارع يرجع في المضارع هنا لا يوجد ناصب ولا جازم صح ويرجعنا تجرد عن الناصب والجازم فالأصل إذا تجرد عن الناصب والجازم أن يكون مرفوعا خلاص انتهينا مما يسبقه. الآن نأتي إلى ما يلحقه بماذا التصف بنون اسمع نون ايش ويرجعنا من ها أي جماعة نسوة ولا الرجال نسوة إذا المضارع إذا اتصل بنون نسوة كيف يكون يكون مبني على السكون إذا فعل مضارع مبني اتصال بنون النسوة في محل رفع. طيب ونون النسوة فاعل أيوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل بعد من اسم مجرور دارينا اسم مجرور بمن وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسر أنه مانع له من الصرف من حرف جر دارينا اسم مجرور بمن وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسر أيوه لأنه مانع له من الصرف مانع له ليش مانع أيوه العالمية والعدل معدول من أين؟ داري ها؟ أليس داري؟ نعم نعم تأني تأني علمية تأني معنوي قرية زيد بجرة بجرة ف كيف يرجعنا من داري؟ نعم شيخ كيف يرجعنا من داري؟ هذا كوني بجرة إذا حال نصب هذا منصوب ومضاف الحرفة من مضاف إليه أيوه مج مجرور معنى الجرية كسرة هو من النصف لا مجرور الحرفة إليه إيه هو ممنوع من الصرف ولا لا حرفة إليه عاوزين فعائل متى جموع بعد أن تكسير حرفين ولا لا فعل نعم فإذا جرى يجرب الكسر ولا الفتحة ذلك هذه الحالة ما أدري إذا كان جرى جرى بالكسر ولا فتحة؟ لا بالفتح. وهنا لماذا جررتها بالكسر؟ شق الحقائب. ما أنا هذي قال الحقائب يعني. لكن أنت مصيب مجرور بالكسر لكن لماذا؟ الأصل من ممنوع من الصرف جره بالفتحة. تقول مجرور بالكسر. من أجل الوزن. لا. ممنوع من الصرف يجر علم جر الفتحة ولا لا؟ نعم قد يجر بالكسرة أو لا؟ نعم شيخ متى؟ إذا دخلت علي ألف ولا؟ إي دخلت علي بارك الله شيخ أنا إذا كان يعني قلت مبني في المضارع يرجعنا يرجع للنسوة شيخ هو في حين أنه يخاطب الرجال ليش؟ كيف؟ أنا على قول يرجعنا أنه النسوة أيوة في حين أن الرجل يخاطب النساء ولا الرجال خطف يمرون بالدهنة خفافا عيوبهم نقل مجزا لا أمر يمكن يكون المقصود العياب هي التي ترجع العياب هي جمع عيبة. عيبة نعم. المقصود تأنيث يرجع من أجل تحقيرهم. إيش قال؟ لقصد تحقيرهم. يقرأ. يرجعنا لتأويلهم بالجماعة أو لقصد تحقيرهم. أيوة. طيب هذا هو. توجيه طيب. يرجعنا أي ترجع الجماعة. نعم على حين ألا. على. على حجر حين طرف زمان منصوب. أيوة. الها في زمان منصوب في محل جر. أو مجرور بالكسرة على حين. الها. الها في الماضي. أيوة. مبني على السكون. لا. الألف. كيف؟ أي جر. في محل. جر إلى الله. الله سيدرك يتم جمعه إذا كان قدرنا الإضافة ووجد الإضافة كما في قوله تبارك وتعالى من قبله لم يأتي من الذين من قبلهم من قبل ظرف لمظرف الظروف هذه قبل وبعد وأمام وقدام وحين وغيره هذه الظروف تنصب على منصوبة أن تصبح حتى حين حين يعني ينصب الأول ينصب الأول وأيضا قد يكون إذا أضيف إذا أضيف نصب بالفتح على الظرفية وجر بالكسرة هذا إذا أضيف لكن إذا لم يضاف فعندنا التحوال أن يقطع الإضافة لفظا ومعنى أو يقطع الإضافة وينوى لفظه أو ينوى معنى فهي ثلاث حالات إذا قطع الإضافة ولم ينوى لفظه ولا معنى أو نوي لفظه أو أضيف هذا يكون منصوب بالفتح ومجرور بحرف الجر وأما إذا نوي المعنى فقط وانقطعت الإضافة فيكون مبني على الضم لله الأمر من قبل ومن بعد أو إذا قطع ونوي اللفظ نعم ينون كذلك في الصور ينونه أتى الإنسان حين من الله حين كما دخل على حين الوفاة على حين غفلة أيضا ونكون مضافا حين يقع في تنمير الجعدة حين يقع في هذه اللغات مثل حيث لا تأتي منصوبة ومجرورة ومرفوعة وتنوى اسم النوع من الصرف اسم النوع من الصرف تلقى اللغات نعم الفعل الماضي يكون مبني على الفتحة أو السكون أو الضم الفتحة السكون يتصل به ضمير المتحدث والضمير يتصل به الواو هنا لم يتصل به لا ضمير ولا الواو إذا مبني على الفتح الفتح مقدر الألف منها من ظهوره تعذر على حين ألها الناس الناس مفعول به منصوب مقدم مقدر جل جل من الذي ألها الناس جل الصفة جل قلنا الفعل يحتاج إلى فاعل جل يعني فعل ناس فعل جل فعل فعل متأخر مرفوع مرفوع الضم وهو مضاف تريد فيك نعم فعل يكون مفعول مطلق وهو مضاف وأموري أمورهم مضاف إليه وهو مضاف وهم مضاف إليه فندلا مفعول مطلق نعم وعامله أين هو محذوف شيخ نعم فندلا جريكو هذا اسم شخص نعم منادى أي هنا حرف النداء محذوف وجريكو منادى مبني على الضم لأنه علم عند نصر نعم فندنا جريكو المالة أيوة لندنا يعمل عمل فعل زين ندلت ثعالبي اجلس جلسة المتعلم جلسة ندى التعالي سبق هذا كان كل مطلق أنواع ومنهم مضيّن النوع من يصيحه لنا هذا كل مطلق مضاف التعالي مضاف نعم اقرأ قال فندلا نائب المنابة للأمر وهندل والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال وزريق اسم رجل وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير ندل لم يصح أن يكون مرفوعا به واضح لأنه فعل الأمر فاعله مستتر وجوبا لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا فكذلك مناب منابه وإن الأمر إذا كان المخاطب قم واجلس لا يرفع ظاهرا إنما يرفع مستترا والضمير المستتر الذي يصح أن يذكر بعد فعله المستتر وجوبا يعني يقال قم إذا أمرت زيدا قم زيد قل قم أي أنت نعم وإن تعلنا فإذا قيل قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت فأنت هنا مؤكد اسكن في الأمر وأنت ضمير فاعل ضمير مستتر وجوبا أنت وأنت هذه مؤكد نعم قال وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب يعني إذا كان هنا فعل الأمر الموجه للغائب يصح أن يرفع ظاهرة ها؟ إذا قلت مثلا ماذا يفعل عمر وعمر ماذا يفعل وما يطلب منه تقول له لينقل كذا لينقل المتاع ينقل المتاع هذا أمر ها؟ يعني فيه ما يدعو الأمر لأنه هو فعل مضارع مجزوم بنام الأمر مرفوعه قد يأتي مستتر وقد يأتي ظاهر تقول لينقل المتاع أو لينقل عمر المتاع ولكن هل ينوب المصدر عن فعل المضارع الموجه للخاطب للغائب لذا قال لأجل من قول المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب إن كان ليس فعل الأمر هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فيدل على معنى الأمر نعم قال وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي ضربا أي ضرب زيدا والله أعلم قال قال وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا قال يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء كما أيضا إذا جاء التفصيل فنقول يعني ناب أو عامله محذوف وجوبا عامله محذوف وجوبا نعم فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي عرض نعم عنا بمعنى عرض نعم قال كذا مكرر وحسن ورد نائب فعل الاسم عين مستند أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل مستند لاسم عين أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيدا يسير سيرا فحذف زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه هذا أيضا من أوجه حذف العامل عامل المصدر وجوبا إذا قال إذا ناب المصدر عن فعل استند الاسم عين زيد سيرا سيرا أي أخبر به يعني وكان المصدر مكررا أو محصورا زيد سيرا سيرا أي يسير سيرا فزيدا سيرا أي يسير فهنا المصدر ناب عن فعل استند إلى اسم عين فسيرا الثانية منصوب على المفعولية المطلقة والعامل محذوف وجوبا حتى لا يقع التكرير ويقال زيد يسير يسير سير. نعم. مقامه وجوبا لقيام التكرير مقام أي في مكانه المقام في مكانه يصح المقام ويصح المقام لكن المقام أوجه لأنه يعني اسم مكان مقامه اسم مكان. نعم. قال ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير إلا يسير سيرا. طيب هنا بالنسبة للمكرر تقدير زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا قيام التكرير مقامه زيد سيرا سيرا سيرا الأولى هي نائبة عن الفعل والتقدير زيدا يسير وسيرا الثانية هو المنصوب بالفعل المطلق فلا يقال زيدا يسير يسير سيرا وإنما قال زيدا سيرا سيرا فالثانية هي المفعول المطلق الذي حذف عامله وجوبا واضح؟ نعم. كيف؟ زيد يسير سيرا يسير سيرا هو التقدير زيد لا زيد سيرا سيرا سيرا الأولى قال التقدير زيدا يسير سيرا واضح؟ نعم. فحذف يسير صارت زيدا سيرا وجوبا لقيام التكرار مقامه اللي هو سيرا الثانية. نعم. أعيد القراءة كي يتضح معنا أي كذلك قال أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه المصدر ناب عن فعل عندنا زيد سيرا سيرا واضح فعندنا مصدر عندنا مصدرين هنا الأول مصدر ولا لا ناب عن فعل استند إلى اسم عين أي أخبر عنه فسيرا الأولى هي في مناب وفي مقام يسير فتقديرها زيدا يسير قلنا زيدا زيد سيرا وصل وكان المصدر مكررا أو محصول أو محصورا وكان المصدر مكررا أي زيدا سيرا سيرا أيوة فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد زيد يسير سيرا أيوة فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه أي طيب طيب لأني أنا ما وضحت العبارة فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا يسير سيرا سيرا فحذفنا يسير وأبقينا المصدر مع التكرار ها وأبقينا هذا المعنى وأبقينا المصدر مع التكرار حتى ماذا قيام التكرار مقام الفعل المحذوف فهنا يجب حذفه يشبه المصدرين لفعل واحد لفعل واحد نعم يعني مكرر يا رب يكونوا مفعولين مطلقين نعم يعني هو نعم قال ومثال المحصور ما زيد أو توكيد له نعم قال ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير إلا يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير أي نعم فالحصر كأنه كرر والتكرار استغنينا فيه بالمصدر عن الفعل نعم قال فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم أي نعم إذا لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف كزيد سيرا أي يسير سيرا إذا شئت حذفت وإن شئت أبقيت نعم قال ومن لأن قيام المصدر مقام الفعل جائز نعم قال ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدى نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا قال أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. قال فالمؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا هو الواقع. الواقع الواقع هو ضمير فصل مبين. الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفة أي اعترافا. فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله. هذا المقصود مؤكد لنفس المصدر. أيوة. وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا أي الأول أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. إذن هنا ما يحذف عامله وجوبا لأنه المصدر يؤكد نفسه أو يؤكد غيره. ما معنى يؤكد نفسه؟ أي يدل على أن ما سبق ذكره هو المراد عينا وحقيقة ليس المراد به ماذا؟ شيء محتمل. شيء محتمل إذا قال له علي ألف عرفا أي اعترافا اعترافا بهذا الحق وأنها هي ألف الحقيقة ليس كقوله ابني أنت حقا صرفا. فقد يكون المراد بابني هنا البلوة الرحمة والأدب والاحترام ولهذا قال صرفا يبين. واضح؟ فالواقع بعد جملة لا تحتمل غيره له علي ألف عرفا له جار مجرور وعلي تعرف المحذوف الخبر وعلي أيضا جار مجرور وألف هي ماذا؟ هي المبتدأ وآخر وعرفا منصوب على المصدرية أي اعترافا. هنا الاعتراف هو المصدر والمفعول المطلق بفعل محذوف وجوبا أي أعترف وتعرف. أما مؤكد لنفسه أي الجملة التي قبله وهي نفس المصدر يدل على أن المعنى مراد بعينه هو نفسه يعني لا تحتمل سوى. وقول المبتدأ أي الأول القسم الذي يبتدأ به. نعم من القسمين هي يسمى مصدر اعتراف بالسرعة نعم هي المصدر. نعم والمؤكد قال والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة يعني عرفا معنى اعتراف. قال والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أنت ابني حقا. فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره. سمي ولا يسمى؟ سمي. نعم. وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني. أيوة. فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. نعم يعني يحتمل معنى آخر فأكد حتى يكون المراد المعنى من المعنيين. نعم قال فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا على المراد وأنها البنوة الحقيقية فأكان مؤكدا لغيره أي لمعنى أول للثاني لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه أي بينهما تتغاير. نعم قال كذلك التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذي عضلة ذات عضلة أي كذلك أي هنا أيضا يجب حذف العامل إذا جاء المصدر بعد جملة فيها قصد بها التشبيه وبعد الجملة والجملة تكون مشتملة على فاعل المصدر على فاعل المصدر في المعنى. نعم قال أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء الثكلى ها هنا صوت حمار هذا المفعول المطلق واضح. طيب هذا المفعول المطلق فيه تشبيه ولا لا؟ وجاء بعد جملة أو لا؟ وهذه الجملة فيها ما يدل على الفعل والفاعل. لزيد صوت يعني أنه إذا صوت أو يصوت زيد. ولزيد هنا وإن كان إعرابه خبر جار ومجرور متعلق بخبر لكن هو معنى الفاعل، هو الفاعل بالصوت، هو الذي يقوم بالصوت ولا لا؟ والجملة بعده جاءت ماذا؟ تتضمن معنى التشبيه، تتضمن معنى التشبيه، وهي عائدة إلى الجملة السابقة التي تضمنت اسما فيه معنى الفاعلية. فزيد هو الذي يصوت وصوته يشبه صوت كذا، وأيضا له بكاء بكاء الثكلى. واضح؟ نعم. ايش هي خبر؟ لا لا لا هو المعنى الفاعلي. اما لزيد جار ومجرور جعلت بمحذوف خبر مقدم، وصوت هو المبتدا مؤخر. مفيش كيف فعل فعل مجرور؟ في محل هنا اذا كان حرف الجر، اذا كان حرف الجر زائد، اذا كان حرف الجر زائد يقال في محل. ها وكفى بالله شهيدا، ها كما مر معنا في الفاعل في بعض الدروس، قلنا ان من الحروف من الافعال ما مثل من الافعال ما يدخل على فاعله حرف الجر، كفعل كفى، كفى الله شهيدا، لكن أكثر ما يأتي كفى بالله شهيدا. نعم. قال فصوت حمار مصدر تشبيهي. ها هنا مصدر فيه معنى التشبيه، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا. والتقدير يصوت صوت حمار. وقبله جملة وهي لزيد صوت، وهي مشتملة على الفاعل في المعنى. في المعنى أو الإعراب، الإعراب جر الإعراب مجرور بحرف الجر. نعم. وهو زيد. وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يبكي بكاء الثكلى. أما إذا لم تتوفر هذا الشروط فلم يسبق المصدر بجملة فهنا يجب الرفع. إذا قيل صوته صوت حمار بكاؤه بكاء الثكلى، يصير مبتدا وخبر. نعم. قال فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع. نحو صوته صوت حمار وبكاؤه بكاء الثكلى. ها إذا سبق هذا الشرط، إذا فات هذا الشرط وهو أن قبل المصدر لا توجد جملة فلا ينصب المفعولية مطلقا. ومثله أيضا إذا لم يتضمن مع فاعل في المعنى، إذا لم يتضمن فاعل في المعنى. نعم. ها صحيح بكمل هذا وكذا. وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، نحو هذا بكاء بكاء الثكلى، وهذا صوت صوت حمار، ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله. أي مفهوم من تمثيله. هذه أوجه حذف عامل المصدر عامل المفعول المطلق. فإذا كان في سياق الأمر أو النهي أو الدعاء أو الاستفهام المقصود منه الاستفهام أو المقصود منه التعجب أو المقصود أو ما كان يدل على ماذا؟ على التوجع أو النهي أيضا كما ذكرنا، أو كان الاستفهام ليس حقيقيا تقديرا، هذا كله يحذف فيه ماذا؟ عامل المفعول المطلق. وأيضا ما جاء فيه التفصيل، فإما من بعد وإما فداء إذا كان المصدر وقع بعد حرف يدل على التفصيل، وأيضا إذا كان المصدر ذكر نابا عن فعل يعود إلى اسم عين زيدا سيرا سيرا، هنا نابا سيرا الأولى عن الفعل، فالتقدير زيدا زيد يسير سيرا، فيسير جئنا بمصدر في مكانها ونابع عنها صار زيد سيرا. سيرا سيرا الثانية مفعول مطلق وعامله محذوف وجوبا. فإذا عرفنا قلنا زيد مبتدأ وسيرا مفعول مطلق نابع عن فعله ويسير، وسيرا الثانية مفعول مطلق بفعل محذوف وجوبا. وهذه سيرا في مقام الجملة فهي التي تعرب خبر المبتدأ وهو زيد. نعم. إعراب زيد وسيرا. إيه. شو نقول بتنازع؟ لا ما في تنازع. لأن زيد الفاعل. ما هو فاعل؟ زيد مبتدأ. سيرا زيد مبتدأ. واضح؟ طيب. سيرا مصدر نابع عن فعله. يسير. خلاص؟ وسيرا الثانية مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. الفاعل تقدير ضمير مستتر يعود على زيد من هو هو. سيرا هو. واضح؟ هو التوكيد. هو. إيه شوف التوكيد ماذا؟ التوكيد لا مو توكيد. ما في توكيد. سيرا الفاعل ضمير مستتر وهو يعود على زيد. هو التوكيد. قم أنت. قم الفاعل ضمير مستتر وجوبا أنت، وأنت هنا بتوكيد. لكن زيد مبتدأ سيرا الأولى. قالك سيرا الأولى هو نابع عن فعل، أصله زيد يسير سيرا. واضح؟ زيد مبتدأ يسير في المضارع فعله ضمير مستتر هو، وسيرا فعل مطلق، والجملة في محل رفع خبر مبتدأ ولا لا؟ طيب زيد سيرا سيرا سيرا الأولى نابت عن فعل مفعول مطلق منصوب نابع عن الفعل. سيرا الثانية مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. ما الذي أوجب حذفه؟ أوجب حذفه تكراره، فقد ذكر سيرا في الأولى فلا يفترى أخرى. لا يقال زيد سيرا يسير سيرا. يعني الشيخ ما يفعله زيدا ففاعل في المعنى، لو عبدنا بيسير زيدا يخل المعنى الآن. شيخ هو لا شك انه فاعل معنا وإعرابه مبتدا. شيخ اذا لا ايش تعرف زيد؟ لا ينبغي ان يكون اشكال هنا. زيد ماذا يعرب؟ مقدم العين لي زيد. ما يجوز ان يكون الفاعل يتقدم الفعل في حاله ما يجوز. ايضا اين يجوز؟ والله يجوز لا يتقدم، وانما يقال محذوف دل عليه ما لحقه. إذا الشمس كورت، الشمس فاعل لفاعل محذوف تقديره كورت الذي جاء بعدها، لكن يقدر قبله. لا يتقدم الفاعل عن فعله أبدا. الفاعل لا يتقدم عن فعله، وإلا صار مبتدعا. زيد جاء، وش عرب زيد؟ مبتدع لا تجد فاعل. واضح؟ شوف فندلا رزيقو. ايه شيخنا قال رزيقو اسمه رجل واجاز المصاب ان يكون مرفوعا بندلا. ايه وفيه نظر ثم قال والتقدير يعني بعضهم قال رزيقو فاعل وفعله ندلا. واضح؟ فقال اذا قلنا ندلا هو الفاعل لرزيقو فندلا هنا إما أن يكون نابعا في الأمر أي أندل رزيق. أندل فاعله مستتر وجوبا فلا يصح، فيكون رزيق مؤكد أو نقدره يدل على الأمر للغائب يعني ليندل زريق. فندلا زريق أي ليندل زريق. غير معروف أن المصدر يأتي في مكان فعل المضارع المجزوم بلام الأمر. جلال. جلال. جلال هي اسم جلال التحت. هذه مفهومة. واضحة؟ شيخ المؤكد لغيره. تقول هذا أنت ابني حقا. أيوة. يعني مؤكد لنفسه ولا هذا ابنه؟ لا مؤكد لغيره في المعنى يعني. أنت ابني هل المعنى حقا أو لا؟ واضح؟ واضح؟ أنت ابني حقا هنا الآن. طيب نكمل أيضا ما كبر ما كان محصورا، يعني إذا كان شو اسمه نائب لا قوله هنا فيه ما زيد إلا سيرا، يعني إلا يسير سيرا، فإلا نابت في هي في مقام التكرار، في مقام التكرار إلا يسير سيرا، فيجب حذف العامل هنا، قال لأن الحاصل من التأكيد وهو يقوم مقام التكرار. وأيضا ما يسمى بالمؤكد، إما أن يؤكد نفسه أو أن يؤكد غيره، كقوله له علي ألف عرفا، فعرفا هنا مؤكد للسابق، له علي ألف يحتمل شيء، لا يحتمل إلا اعتراف عرفا اعترافا، لكن ابني أنت حقا أي حقيقة البنوة ليست بنوة الحنو. واضح؟ قال فلما صارت حق قال حقا صارت الجملة نصا على أن المراد البنوة حقيقة وليس معنى. واضح؟ فهو بين أكد الحقيقة من غير المعنى، لم يؤكد معنى البنوة، لم يؤكد البنوة، هذا قيل مؤكد لغيره. ويجب الحذف أيضا إذا كان المصدر وقع بعد جملة متضمنة لفاعل معنى وكان المصدر فيه معنى التشبيه. واضح؟ كذلك يجب حذف العامل عامل المصدر في بعض المصادر الشائعة كقولك سمعا وطاعة، فهنا العامل محذوف وجوبا لأنه شاعت كثرت هذه، وأيضا حمدا لله وشكرا لله عاملها محذوف وجوبا، وسبحان الله، وأيضا معاذ الله، هذه مصادر مشهورة كثر استعمالها فعاملها محذوف وجوبا. نعم. أهلا وسهلا أيضا، لبيك، سعديك، حناني، وهكذا. نعم. قلت اشترط في هذا الموضع سبع شروط ايش؟ حاشي الشروط التي اشترط في هذا الموضع سبع شروط اذكرهم بعد، قال فإن لم تشتمل على فاعل مصدر ففي كل هذه المثل وما أشبه لا يكون المصدر مفعول مطلق. نقول المصدر يكون مفعول مطلق، قال هنا لا يكون المصدر مفعول المطلق، لا يكون، يكون إعرابه آخر أو شيء آخر مبتدأ أو كذا، مثل هنا صوته صوت حمار، صوته صوت حمار، ها اسم المصدر قادر يكون مفعول مطلق قادر يكون أيوه. إذا قلت إن العلم نافع، العلم مصدر ولا لا؟ مصدر. إيش تعرفه؟ اسم إيه؟ اسم العلم نور مبتدا. واضح؟ طيب اكتفي بها. قول ابيات هذه وش قالنا؟ وسطية جزئية أجرمية قال أبيت معلق قال أبيت خفيف. قال رحمه الله المفعول له، قال ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعديلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبها المجرد ونفس في مصحوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفعول له المفعول، المفعول لهم، ما الذي يفعل لهم؟ المفعول سبق معناه، وهنا قيده بقوله لهم، أي كون هذا الشيء فعل لأجل كذا، لأجل كذا. قال المفعول له المفعول لأجله، أي أن الحدث والفعل فعل لأجل كذا. المفعول له ما الشيء الذي لأجله وله فعل هذا الفعل؟ المفعول له، والمفعول له هو مصدر يبين علة الفعل ويشارك عامله وقتا وفاعلا. ولهذا قال ينصب مفعولا له المصدر إن. إذا في أول شرط المفعول له أن يكون مصدرا، أبان تعليلا. الشرط الثاني أن يكون مبينا للتعليل، دالا على تعليل الفعل، كجد شكرا، ود جد شكرا له لأجل الشكر، ودين أيضا شكرا له. قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، هذا شرط آخر، وهو أن يتحد مع العامل وقتا وفاعلا، فيكون هذا المعنى في زمن واحد والفاعل أيضا واحد. متحدا متحد وقتا وفاعلا، كقوله جد شكرا. جد شكرا، من الذي يجود؟ فلان. والشكر ممن؟ منه هو. فاجتمع في الفاعلية كل من الجود والشكر من نفسه. ووقتا أي في وقت واحد، جودك هذا للشخص شكرا له، فلا بد أن يكون الزمن واحد، زمن الشكر زمن الجود واحد، وفاعل الجود هو المخاطب أيضا بفعل الشكر. قولك ضربت الولد تأديبا، ضربت الولد تأديبا، من الضارب؟ زيد. ومن المؤدب؟ زيد. وما هي العلة؟ التأديب. وأيضا نفس الشيء. نعم. وهنا أمر آخر لم يشير إليه لكن ضمن في الـ في الـ في المثال، وهو أن يكون الفعل قلبيا، أي من أفعال النفس الباطنة كالجود والرغبة والرهبة، لا من أفعال الحواس. وقتا وفاعل. وإن شرط فقد فجروه بالحرف، ها إذا فقد شرط من هذه الشروط لازم أن يجر بالحرف، بحرف جر اللام أو من أو الفاء أو نحو ذلك. كقولك جئتك للزيارة، أو أن لا يتحد العامل في الوقت، كجئتك اليوم للإكرام غدا، أو لا يتحد مع العامل في الفاعل، جاء زيد لإكرام عمل له، فهنا لا بد من أن يجر بالحرف. إذا فقد شرط من الشروط، مصدر مفهم للعلة مشارك عامله في الوقت والفاعل والفعل يكون قلبيا، فقد شرط من هذه الشروط فوجب جره بحرف الجر. واضح؟ إذا لم يفقد شرط من هذه الشروط يجب أن ينتصب أو يجوز أن يجر. قال وليس يمتنع مع الشروط. فجروره بالحرف الجر بالحرف ليس يمتنع ولو توفرت الشروط، كلزهد ذا قنع قنع زهدا أي لأجل زهد، وقنع للزهد أو لزهد، فهنا توفرت الشروط وجاز جره. واضح؟ وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد. وقل أن يصحبها المجرد حرف الجر، قل أن يصحبه المجرد من ألف واللام. واضح؟ إذا قلت ضربت ابني تأديبا يجوز أن تصحب حرف الجر، فقل لتأديب لكن قليل، والأكثر للتأديب. واضح؟ وهذا المفعول له أو لأجله إما أن يكون مضافا أو محلا بالألف واللام أو مجرد عنهما، فالمجرد عنهما الأكثر فيه النصب. ضربت ابني تأديبا، والمضاف يا والمحلى بالألف واللام الأكثر فيه إدخال الجر. ضربت ابني التأديب، وأما المضاف فيصح فيه إدخال حرف الجر وعدم إدخاله، يجوز فيه الأمران. ضربت ابني لتأديبه أو تأديبه، يصح هذا ويصح هذا. وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء، لا أقعد للجبن ولو توالت زمر الأعداء. فالأصل الجبن حرف الألف واللام، الأصل يصح حرف الجر لكن يصح الحذف. إذن المجرد من حرف من الألف واللام والإضافة الأكثر النصب مع جواز إدخال حرف الجر، واللي في ألف واللام أكثر إدخال حرف الجر مع جواز النصب، والمضاف يجوز فيه الأمران. واضح؟ على السواء. طيب نقرأ الشرط الأصلح. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. تعريف من؟ محي الدين.